إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة فميم من الجيزة، تقول في رسالتها: هل من حق البنات المتزوجات أن يطالبن والدهن بنصيبهن في المكافأة التي حصل عليها الوالد عند خروجه إلى المعاش؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المال عصب الحياة، وما يكتسبه الإنسان حال حياته من مال عن طريق تجارة أو وظيفة ما دام مصدر المال مشروعا فإن المال يكون حقا لمن اكتسبه، ولا يجوز لأحد من الناس مهما كانت قرابته أن يطالب بشيء من هذا المال ما دام لم يكتسب شيئا، إلا إذا كان الأبناء صغارا فإن النفقة عليهن واجبة وتجب على والدهم. أما إذا كان الرجل قد أنجب البنات وكن صغيرات فعلمهن فأحسن تعليمهن وأدبهن فأحسن تعليمهن كن سترا وحجابا له من النار يوم القيامة، عملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن كن سترا وحجابا له من النار يوم القيامة. فقال رجل: واثنتان؟ فقال: واثنتان. فقال آخر: وواحدة يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: وواحدة. وهذا الحديث النبوي الشريف يدل على وجوب نفقة الأبناء على أبيهم ما داموا صغارا، وإن كن في حاجة إلى رعاية فإن الرعاية تجب على الأب. أما إذا تزوج البنات فإن نفقتهن تكون على أزواجهن. في رأيكم دكتور، على ما استند هؤلاء البنات في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة؟ هل هن يعتقدن أن المكافأة تدخل في الميراث؟ هؤلاء البنات أخطأن الطريق وأخطأنا الفهم، لأنهن يفهمن أن كل ما يمتلكه الوالد يكون ميراثا لهن، وهذا خطأ، لأن مكافأة نهاية الخدمة حق لمن كان يعمل فقط، وهذا الأب قد نال ما نال من أجر ومكافآت فهذا حقه. أما مطالبة البنات بحقهن في ميراث فهذا أمر مرفوض، لأنه لا ميراث إلا بعد الوفاة، ونحن لا ندري من الذي سيرث من، فسبحان من يرث الأرض ومن عليها. والإنسان لا يدري متى يموت، ولا يدري الإنسان هل الكبير هو الذي سيموت أولا أو الصغير الذي يموت أولا، فهذا فهم خطأ. ولكن إن أراد الأب أن يعطي لبناته شيئا أو لأبنائه شيئا فهذا على سبيل الهبة، والهبة تكون بإعطاء بعض الأموال للأبناء أو لأي إنسان وهو على قيد الحياة، أما الميراث فيكون بعد الوفاة. ولهذا نقول لهؤلاء البنات: اتقين الله عز وجل وراعين مشاعر الأب، ولا تتعاملن معه بهذا الأسلوب، فسبحان من يرث الأرض ومن عليها. ونقول الأب: المال مالك، تصرف فيه كيفما شئت، ولا سلطان لأحد عليك. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية فقد وصلت من المستمع عبد الستار ضيف من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: بعض الناس عندما يأتي رمضان يذهبون إلى أعمالهم متأخرين عن الوقت المحدد للعمل، وعندما يبدأون العمل فإنهم يكونون في حالة كسل وفتور، وبعد ذلك يغادرون مكان العمل قبل الموعد المقرر متعللين في ذلك كله بالصيام، فما حكم الشريعة في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من مقاصد الصيام وأهدافه تقوية الوازع الديني الذي يكون له تأثير أقوى في النفس البشرية من وازع القوة والسلطة، وهؤلاء الذين يتأخرون عن عملهم أو يتركون العمل قبل الموعد المحدد أو لا يؤدون عملهم بصورة مقبولة لم يدركوا حقيقة الصيام، وإنما استسلموا لعادات خاطئة وأعذار واهية ومبررات غير مقبولة شرعا. أما الجواب المفصل: للإسلام في كل تشريعاته وأحكامه غايات وأهداف يقصد بها إصلاح أحوال البشر المادية منها أو الروحية، إذ لا يتم الإصلاح إلا بالجانبين معا. ومن هنا فقد عني الإسلام بحاجات البدن، فدعا إلى الأكل من الطيبات وإلى تجنب الخبائث، وأمر بالنظافة والتداوي عند المرض، وفي الوقت نفسه دعا إلى العناية بحاجات الروح، فدعا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وسائر العبادات والأخلاق الكريمة. ولذلك كان من أهم أغراض عبادة الصيام تقوية الوازع الديني. ومعنى ذلك أن الصائم يمسك عن الطعام والشراب وغير ذلك خوفا من الله وحده، وليس خوفا من المجتمع أو القانون أو العقاب. وعلى هذا فهؤلاء الذين يذهبون إلى أعمالهم متأخرين عن المواعيد المقررة، أو يقصرون في أداء عملهم، أو يتركون أعمالهم قبل الموعد المحدد، قد خانوا الأمانة. لأن من الأمانة أن يؤدي الإنسان عمله على أتم وجه يمكن أن يقوم به، وأخشى أن أقول أنهم ليسوا خائنين للأمانة فقط، وإنما أقول إن المرتب الذي يحصلون عليه من الدولة نظير قيامهم بالعمل، أخشى أن أقول إنه لا يكون حلالا خالصا، وأخشى أن أقول أيضا إن الله تعالى قد لا يتقبل منهم صيامهم، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، وهؤلاء عندما يفعلون ذلك لم يكونوا أبدا من الذين اتقوا ربهم. قد يقول قائل: دكتور، إننا معذورون في رمضان، فدرجة الحرارة كما ترون مرتفعة والشوارع مزدحمة، ومن ثم فهذه الأفعال تكون لا إرادية. هذه تعليلات باطلة، ولا يلجأ إليها إلا من فقدوا العزم والإرادة واستسلموا كما قلنا لعادات ضارة في حياتهم. فليس رمضان مبررا للزحام، وليس مبررا لكي يتأخر الإنسان عن أداء عمله أو يقصر فيه. فمن المعلوم أن المسلمين على مدار تاريخهم خاضوا حروبا في رمضان، وحققوا فيها انتصارات مذهلة، وهذا معناه ببساطة أن الصيام بريء من كل ما ينسب إليه من ضعف في الأداء أو تقصير في الإنجاز. علينا أن نعود إلى حقيقة الصيام حتى نجني ثماره وننعم بالخيرات التي أودعها الله في هذه العبادة العظيمة، التي لو لم تكن عبادة لكانت أسلوبا حكيما في الحياة،